فإذا فلما بلغ الخامسة من عادة اللعان السنة في اللعان أن يبدأ الرجل فيحلف أربع شهادات بالله، إما أن يحلف على الزنا أنها زانية أو يحلف على أن هذا الولد ليس بولده، يسمونه نفي الحمل ويشير إليه هذا الولد الذي في بطنها ليس بولده أو ليس مني، أو يحلف على مجموع الأمرين أنها زانية وأن هذا الولد ليس مني. فإذا حلف وبلغ عند الخامسة يوقفه القاضي، يحلف أربع أيام يقول والله إنها كذا زنا، فإذا حلف الأربعة الأيام وجاء عند الخامسة يوقفه القاضي ويقول له اتق الله إنها الموجبة، ومعنى الموجبة أي أنها توجب لعنة الله عليه، لأن هي الخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا وصل إلى الخامسة وامتنع هدده القاضي وذكره بالله وخوفه ونكل، حينئذ يجلد حد القذف، هذا النقول يعني أثره ينبني عليه جلد حد القذف في النعام. لو أن الرجل حلف الأيمان وأتمه ثم سمي بالمرأة قل لها احلفي قالت ما احلف، حينئذ ترجم لأنها نكلت عن اليمين، وكأن كل يمين من الرجل مقام شاهد، فيدرأ عنها العذاب، لكن سياق القرآن يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين حتى تدفع الأربع التي شهدت. فإذا نكلت عن هذا اليمين وامتنعت فحينئذ يقضى برجمها. فإذا مضت إلى أربعة وجاءت عند الخامسة التي هي إن شاء الله العافية الموجبة، يوقف القاضي ويقول له اتق الله إنها الموجبة، أي أنها توجب غضب الله عليك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إنها الموجبة، يعني أن تنالي الحد في الدنيا أهون من عذاب الآخرة صلى الله عليه وسلم، وأن تفضحي في الدنيا أهم من فضيحة الآخر. فكادت تعترف المرأة كما في حديث ملاء المؤمنية، كادت ثم قالت لا أمن صلى الله السلامة والعافية لا أفضح قوم سائر اليوم، فحلفت اللي هي الخامسة الأخيرة. فالنقود عن اليمين يجب الحكم، لكن والقضاء على ذلك قضى بالنقود، سيأتي إن شاء الله مزيد بيان في هذه المسألة وذكر خلاف العلماء فيها في كتاب القضاء والله تعالى أعلم. أستغفر الله. فضيلة الشيخ، عند التبايع مع الكفار هل يطلب منهم الحلف وذلك عند الزنا؟ اليمين من الكافر تقبل، يمين من الكافر تقبل، لكن الكفار يكون لهم ضوابط يمين، ولذلك تعتبر اليمين من حيث الاصل مقبوله من المسلم والكافر، والكفار يعظمون الله عز وجل بالنسبه من لهم دين سماوي فيتحلفون. و بالنسبة كما في قضية الوصية على السفر، الشهادة الوصية على السفر كما قبل الشهادة دون الشهادة أعظم من اليمين، ولذلك يحلف إذا كان من له دين سماوي يعظم الله عز وجل، ولا يحلف بغير الله عز وجل. لا يجوز تحليف النصراني بعيسى، ولا يجوز تحليف اليهودي بموسى، وإنما يحلف بالله وبما يعظم. قد قضى بذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه في قصة المشهورة حينما كان بالشام، قضى في مسألة الوصية على السبب من الكفار، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.